فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب

المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل صغير وكبير مستطر كل صغير وكبير مستطر كل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن علم القرآن علم القرآن

فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فأنهن الياقوت والمرجان فأنهن الياقوت والمرجان فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء

رَحْمٍ مَّنضُودٍ وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم وظل قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم مجموعون إلى ميقات يوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون

النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء نجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفر